أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء، أيها الأولياء، أيها الإخوة المؤمنون، لكنا نعيش بداية فصل الصيف لامتحانات قعقدانيا. أنطلب ربي تبارك وتعالى النجاح والفوز إطاروانا في هذه الامتحانات. منشني الامتحانات قضانت الإجازة، أن العطلة الصيفية تبدأ. أبدت تروانا ونشغل بما هو مفيد. طبعا سيشغلون أنفسهم بغير ذلك، والمثل يقر: الفراغ مفسدة. أن الطبيعة تأبى الفراغ، والفراغ مفسدة ومرض عضال. معنى الفراغ تود كل مصيبة، الله يستر. إذن بالمناسبة، بمناسبة بداية العطلة أو سلسلة الدروس إلا أن تخص العطلة، أسو أن عالج الموضوع مهم وخطير في آن واحد، ألا وهو عمالة الأطفال. معنى تشغيل الأطفال قبل سن الرشد، قبل السن القانونية. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. إذن الكثير من الأسر تغتنمت الفرصة من العطلة باش تسجلا تروانسا في المدارس القرآنية، أن في الدورات التكوينية المختلفة أو الدورات يلزم تكون هادفة، أتكون أنت ديك الدورات إلى الإبن البنت تحافظ ديس على المكتسبات أبتة والترني والتسمنكوز، على الأقل تحافظ على مكتسبات السنة الدراسية. إذن وهناك عائلات، لأن بعض العائلات تزن تاروان سنت إلى العمل ولو في سن مبكرة، قلت مثلا 14-15 عام تلقي ترى الوالدين سن تكلبنا سن يخدم في هذه العطلة. لا، لبعض الأبناء نتنين يختارون، نتنين تخيرن العمل، تخيرن الزوان إلى العمل، ويفضلن زوان العمل. معناه أو الدورات ودعزم ونصف كله تخيرا أخدم غفصا لأسباب. في كلتا الحالتين، سواء الحالة الأولى أو الثانية، هناك أسباب ودوافع مختلفة ومتعددة. إذن لابد داني أنشاري قنشرة إكتل قيمة من قيم هذا المجتمع، إكتل سلوك حضاري طوغن لوائلنا غديد بابنا. وأفراد العائلة، الأعمام، الأخوال، ممكن حتى الجيران، سغدي لي الوالد نغ البابا، سغدي لي متوفى أنغي الغائب، ما نشيت بكري الغياب الطويل في الشمال من أجل العمل، أتلقيد بابا نغ منشنغ نغ الجد نغيرهم توين مع سن تروان، سن تروان العيلة أتنوين مع سن، سواء الغابت سواء أتنوين المتجر نغيك تلورشت يشغلونهم. بما يناسب عمرهم وقدرتهم. وتنتجين السول كل يشتكي إلى غلد شورن المدارس ما شاء الله إلى ديسنت ما شاء الله, ولكن من جهة أخرى الغلد الميادين الشورن بلاعب كرة القدم بالأعمال إلا نديس العنف معناه ديك نشر إلا غير مناسب في أعمار هؤلاء. هامي قرغمون على خاطر لوائل نربطنا رحم ديد بابنا يدركون قيمة العمل, خاطر العمل قيمة إسلامية والنصوص الشرعية تحث على العمل, الدب آيات قرآنية تحث على العمل, أحاديث نبوية تحث على العمل. ولذلك تجد درب تاروانسن من الصغر على العمل في أوقات الفراغ وفي العطل. إذن أيها المسلمون أول نغشو على عمل الصغار ومن شنغ الصغار ديغو البديغن سن الرشنة والبليغن سن السن القانوني إذن أن نبدأ بعض الأسباب إلا تدفع هذا الطفل إلا ديزو إلى العمل. أولا لكان سكان نعيش في زمان صعب والأحوال المعيشية والظروف المادية في هذا الزمان تتجه لبعض الأسر تزن تاروانسن باش تخدم باش تنعاون بالسي في تنعاون بالسي في معيشتهم وفي مصاريفهم اليومية. إلا واسي من تشنغ الطفل يقضع تلقائيا. إذن كذلك لبعض الأسباب كذلك الطفل يتحمل مسؤولية الأسرة وهو صغير, إذا مثلا يتيم نغبا بس عجز عن العمل أنغ محدود الدخل نتايا وفي سن مبكرة أتقتدي لناضج كذا أشيني نشي أزوغ إلى العمل باش أدعونا في مصاريف الأسرة. وسبب ثالث هو التسرب المدرسي, التسرب غرنا التلاميذ في أتقتن في المتوسط وينقطعون عن العمل ويختارون الزوان الخدمة ميمي ليتخلصوا خزرنا القيود دن الأنظمة نوعزام القيودني وتنجم ناس نغلب باش تحرن من هذه القيود يتسربون الزوان إلى العمل. كذلك لن إلا واسي يحب يستقل عن والديه, هذه كنت خدم أنت يصرف في مانس خاصة مع متطلبات العيش في هذا الزمان أنغ المراهق يقصد يردو حلي يدق دو حلي يدق الماركة أدي صغر الموبايلات من أحسن طراز من الطراز الجديد ولذلك يقصد يكون أدي استقل ماليا سغادي لي عزمنا كذا يقضع عقارة سباب أويد نغي ممس دي قنشر إلا نزاع من أسباب التي تجعل البعض من التلاميذ تخيرا أتخدم قبل الأوان. كذلك من أسباب كذلك للبعض الأولياء ختي وعيين بالأثار السلبية من عمالة نغمين تشغيل الأبناء قبل الأوان, لابد أن يكون على تحصيله العلمي خطر الوقت نزدغ إلا الوقت التحصيل إلا الوقت نوعزام إلا الوقت الطفولة أتشغلت شوعزام. ولذلك البعض الأولياء لا يأبهون غير وعيين بالآثار السلبية والكارثة أبتئجن من هؤلاء التلاميذ إلا متفوق داني بين دور الأسرة بين دور المجلس العائلي بين دور العشيرة, ولكن ديما سغدي الدور ننو يلزم تكون غرسل المعلومة تبتش غرسل المعلومة وتنجمن أتصرفن. ثم كذلك غرنا يجن السبب انتشار بعض التقاليد والأفكار في المجتمع إلا تشجع إلا نرزوان شيني أرزوان العمل مبكرا يبتدين فأعزامه خزر واسي جوريا دواسي ولي عزيم نامون بعض الأفكار إن ملك بن نبي أفكار قاتلة لن تسائل في المجتمع إلى يومنا هذا أصدق تجنت بورخص قد عن العمل قبل الأوان وعلى حساب دراستهم. إذن نكتشف في عجالة بعض النتائج الإيجابية. لابد أي موضوع أي قابلك الموضوع دي يسأل الإيجابي والسلبي أن على عجالة نسور في البعض فعض الأمور الإيجابية. أولا غرنا يقن حد يخدم لابد يتحسن خاصتنا بالتالي التعاون العائلتني تحسين الأحوال المعيشية للأسرة. غرنا كذلك البعض مدن زوان مبكرين إلى العمل تقتن الله يبارك نضجن في الساعة فاقني الدنيا تسع تحمل المسؤولية يعتمدون على أنفسهم أتقيتن ملتزمين منضبطين السن قيمة العمل وكل هذا يساعد في تكويني شخصيتي خاصة أبت البيئة وخدامي زوالي قونشان ديس البيئة محفزة يوضع معي قن رب العمل معي قل معلم وفي قل معلمي لأنه أناني أسيس المد محفز وني أتلقيد معناه أو الطفل إلى نزوى إلى العمل مبكرا سعاد يوض في وقت العمل أتلقيد يقطع أشوات كبيرة في ميدان العمل. كذلك غرنا البعض الأطفال إلى نزوان إلى العمل مبكر مع مرور الوقت أتلقيد يكتسب مهارات وتجربة وخبرة وهو في عمر صغير معناه دير ممكن دوري ودلا سن الرشد أتجدد الله يبارك شخصي تتجدد يتصرف كأنه رجل بالغ. كذلك من الإيجابيات أبتي جحد غرس فن التواصل السن كيفاش يتواصل مع الناس ينشأ علاقات جادة مع صاحب العمل مع المعلمس مع المشتري المتعاملين مع المتعاونين وسيل يخدم مع العملاء عند الممونين. إذن وهذا يفيده في الكبر يقن حد لن يربط علاقات السن كيفاش السن غرس فن التواصل بإذن الله سغد يوض إلى وقت العمل أدي القائمة نسمن كنا يقطع أشوات كبيرة. أما عن النتائج السلبية نذكر على سبيل المثال أولا سغدي لي يقن حد يخدم في سن مبكرة ممكن يؤثر فيه أدي عود تنقص رغبته في التحصيل ممكن يخدم في العطلة يخدم العطلة سن ثلاثة يقوس سنين الولدين ساعة خلاص يا ولد عزمة يا ميمي أدي استبن أين أدي استبن المادة أدي استبن الاستقلالية لأن يكون مستقل يا ماليا ماديا مستقل الرغبة في التعليم والاستزادة تنقص. كذلك غرنا نتيجة سلبية منيو في بعض الأحيان منيو إلا أن يبدأ العمل مبكرا ربما قد يفقد الرغبة من العمل سغاد يوض في سن العمل سغاد يوض في سن العمل قد يفقد الرغبة خاصة من كنا غبطي اللي يوضع في مواقف محرجة في المواقف سيئة قد يكره العمل قبل سن العمل. كذلك من النتائج السلبية مخاطر العمل خطر العمل لابد دي اسمه خاطر إجبار الطفل مثلا على حمل أشياء ثقيلة ممكن تسبب له السبب قلفتق السبب مشاكل في العمود الفقري إزدغل في طور النمو أدي عود يعمل أعمال شاقة ممكن تسبب له مخاطر. كذلك بدي يخدم الجونشان خاصة بدي قل معمل دي سألات خطيرة آلات حادة نغموات سامة ممكن تؤثر عليه وتسبب له بعض الأمراض مثلا كالحساسية وتؤثر على صحة هذا الطفل. كذلك من نتائج سلبية تعدي اللفظي ممكن تجرى في مؤسسة لمسيرين وسيت مع من معاس والسن يوال أول سن عنيف قبيح كذا لا تناسب أو سوء المعاملة وتنسب العمورس تعرض الطفل إلى مشاكل نفسية عديدة. كذلك من النتائج السلبية التعرض للاستغلال. الطفل صغير دبزان إلا في موقف ضعف إلا أهم العمل في أغلب الأحيان لا يسد به الحاجة إلا محتاج نتنى العيلتس ويجهل واجباته ويجهل حقوقه وقد يتعدى عليه. معناه استغلا العمل ممكن تخلصن دا وحدي ممكن من شنغ يحملونه ما لا يطيق وقد يصل هذا التعدي إلى التحرش أن الاعتداء الجنسي في بعض الحالات وهذا الوضع يؤثر على نفسية الطفل وعلى كرامته وأخلاقه أو الأثار ربما تبقى مدى الحياة. الأثار ستقمنت مدى الحياة في هذا الطفل ممكن تسبب إلا ديوضة في الانحراف ممكن كذلك أو الأثار السلبية تؤثر عليه هذا يكون عدواني هذا يكون انتقامي. كل هذا نتيجة هذه التعديات إلا وسنتز في وقت العمل خطر من شين غير ضبزا يجهل الحقوق وقد يوجد مثل هذا ونتعمم ولكن يوجد حالات قليلة ونادرة ولكن موجودة. إذن قبل أن نتطرق إلى الحلول الإجراءات لابد من معرفة الحكم الشرعي في تشغيل الأطفال. بتت قارت موسني أستخدم نبورغس العلماء القدامى والمعاصرون اختلفوا في هذا الأمر. هناك من أجاز مطلقا وهناك من قيده بشروط وهناك من حرمه وله أدلته. إذن أنني العلماء إلا تبنن فقه الواقع أجازوا عمل الأطفال نظرا لظروفهم وأحوالهم ولكن الجواز جوزا على سبيل الاستثناء للأصل استثناء من شنغ نظر للظروف والأحوال. خطأ الأصل أي المرحلة النيت المخصصة المرحلة العمرية المخصصة للتكوين والطفولة واللعب والتعليم على خطر بنية الطفل الجسمية والعقلية والنفسية لم تكتمل وغير مهيئة للعمل. إذن جن معايير من يقول أن يجوز عمل الأطفال يجو معايير ومنها وشروط ومنها قد يكون القدرة البدنية خطر التفديق 14 عام تفتي الله يبارك ما شاء الله وفي نفس العمر تقدر يضعف مدن تختلف وكيف إذن القدرة البدنية والعقلية والسلامة من أي ضرر ونيدق نشرت إلا مهم جدا يمس دينه وعقله وجسده أو صغري الشروط متوفرة مع الصحة يجوز عمل الطفل نظرا لظروفه المادية. إذن أما من ناحية القانونية الوضع كلنا لكان نعيش بداية جوان أول جوان هو عيد العيد العالمي للطفولة نحضر احتفالات في الواقع وفي المواقع. ومن ناحية عمالة الأطفال منذ 1919 تقريبا لندين منظمات عالمية لن تغارني لن أدجن قوانين قوانين أكثر من 183 قانون إلا نجن عدم التعدي على حقوق الطفل وحرمانه من التعليم. وخصصت يوم 12 جوان من كل سنة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. إذن أيها الإخوة المؤمنون، ديننا الحنيف دين الإسلام يهتم بالطفل في كامل أيام السنة وفي كل وقت وفي كل حين. وهو السجن أسجس لا كامل أيام السماء يجب أن نهتم بالطفل. كذلك نشير أن الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء العالم تتعانى من انتشار تشغيل الأطفال، وغير معناه يستعملونهم في الحروب، يستعملونهم في ترويج المخدرات، يستعملونهم في أي المهمة شوش الأجرة تخلص. إذن هذا الاستغلال، ملايين من أطفال في العالم لن معرضون لهذه الأعمال الخطيرة والمحظورة دون حماية نفسية وقانونية. وقانون العمل الجزائري القانون رقم 11990 ديس علاقات العمل، وعدل من سنة 90 إلى سنة 97، عدل مرات عديدة، والقانون الأخير 397 أتى في الديس كل ما يتعلق بالعمل. أما بالنسبة لشروط التوظيف والسن القانوني، والسن القانوني لعمل الطفل فهو 16 سنة حسب المادة 15 من هذا القانون. أما عقود التمهين وني العمر سدون وتكون بموافقة الولي. كذلك المادة 97 من دستور 2016 تنص: لا يعذر بجهل القانون، ويجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية. معناه القانون لا يحمي المغفلين. ربي تبارك وتعالى إننا لا تكن من الغافلين. أيها الآباء، أيها المسلمون، في زمن الغلاء والأزمة الاقتصادية، من لهؤلاء من ينبرخسوا إلا لنقطع نرخد من سواء في العطلة في غير العطلة، ويتركون مقاعد الدراسة ويتبعون طريق الكبار ميمي ليتحصلوا على المال، ليشتروا بشات صغن ملابس وأدوات مدرسية، ندفع عن مستحقات التمدرس وغيرها من المستحقات منشنر، سواء نديعهم بباس سواء الاستقلالية. إذن أيها الأباء، أيها الأولياء، ربي تبارك وتعالى إلا يرزقهم هؤلاء الأطفال، هي منحة وهبة من الله تبارك وتعالى. إذن هي أمانة، والتبعة عليكم كبيرة وكبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم إننا الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. إذن أيها الآباء، الأبوة وهو غير أدي وفر بابا إشاد وسواد المسكن إترواس، خطر هذه تؤمنها مخلوقات الله، الحيوانات كل تؤمن هذه الأمور لأولادها. الأبوة تكليف، الأبوة تربية، الأبوة زرع قيم. إذن أيها الوالد، أيها الوالدان، أيها الآباء، يلزم كل جنسجنا غادي يبد مع ترواس يود الوجبس كاملا غير منقوص. تابع كل ولي سواء وكذلك حتى الأمهات خطر سابقا من شنغ إذ بابا أغلبية نسن كلهم تغن غايبين تغن في الشمال في مدن أخرى تقيما ديزديرا من يوي تغيبي مهمة الأب والأم تغد الأم تبد تتابع إذن لابد أتبعنا دوجهنا درقبنا درفقا أدحفزنا دعقبا والتجا ترواتشا مني هاملين من شنا في أول الطبيعة تأبى الفراغ. إذن سند سيمي ميج ترشيد النفقات إذا كنت ميسور الحال مميج سلم داسي لا يدخر سلم داسي لا دست أدست كرم وليت في ريال سهوبة اللي خدم النتا إلا غرس الحق هذا تفيات. ثم كذلك إذا كانت سمح داسي مميج أدي يخدم في العطلة ربالك شو تسند ماني اللي يخدم إزمة تسند ماني اللي يخدم ماني ود المعلم اسماني ولا يخدم معاس أو المحل اللي يخدم معاس أو الورشة اللي يخدم ديس أو يسمدني لنديس ديد مانايو أن نحضر أتوت ونتيجي تروننا هاملين خطر بطا يخدم عمدا لا خلق لهم من شن المثل يقول إقار إنك لا تجني من الشوك العنب. إذن لا خير في مال يقن حد تجاوي المال ولكن تجاوي معاس لبلا يقدر يقل المرض نتجاوي معاس الانحراف نتجاوي معاس الانحلال توت بدت مع طروم خاصة تيوي زاوين خاصة داني أغلان إلا خدما ممكن مع مدا أجنبيين ولتكونت من لا تكون من الغافلين. وحتى من يولى يخدم في محلات سواء داني النغ في التل سول دا وحدي سول سول وتكون من الغافلين. كذلك يجب أن نلفت الانتباه للتكفل باليتامى وذوي الإهمال العائلي والأب الغائب من شن غنطورو الأسلاف النغ كانوا يتعاونون بابا وليلي لديني عميس عمي وليلي لديني خالي لديني الجيران لديني يقرب ويقرب لنا خاطيني وليتغاول مما سوت وتقبل الحق وند ممي سنيوات إلا يحمل اسمك ويحمل لقبك يحمل لقب العائلة الفلاح الفوزس تشارك فيه العائلة والخسارة لا قدر الله يتقاسمها أهل العائلة كلهم. إذن هم قرغموني الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما من كفله من كفل النبي جده عبد المطلب ولا لا؟ وعندما توفي عبد المطلب من كفله؟ عمه أبو طالب. هامي تخلينا عن هذه القيم وتخلينا لا نتأسى بالسيرة النبوية. إذن أيها الإبن العزيز اعلم جيدا أن طاعة الوالدين واجبة وهي مقرونة بطاعة الله عز وجل. إذن أتبع الأوامر مبابتش أتبع الأوامر مناول لن تزعل قافتش إلا هو من التجربة ومن الخبرة أني إن شاء الله سيوجهك في مراحل حياتك. أيها الإبن العزيز كي تدفد في عالم الشغل مبكرا سواء العطلة أو العطلة اختياريا اضطراريا قمس لوجبتك أنجز العمالك من شي لا أخلاقيات لمهنة قار. كذلك أغسول صاحب العمل تبع النظام ولا في حدود ما أن لن لا يعرضك للخطر لا يغضب الله تبارك وتعالى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك يجب عليك أن تعتني عناية كافة عناية كافية، استجهزات الأدوات إلا توجد تحت تصرفك. كذلك يجب عليك أن تكون حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل مع جميع الزملاء. أيها الإبن، إذا ما تبلغت عن كل تجاوز يقع من تتخدم الديس، سواء يشتي إن غيرك، سواء يشتي إن غيرك، تمس بصحتك، إن بصحة أحد زملائك مثلا دبزان ونفسي، وكل استغلال أو تحرش، ولكن يجب أن يكون ذلك ثبوتيا. ثبوت وهو ابتزاز وهو الشنتاج، أن تصفية حسابات ربلت. أيها الإبن العزيز، اعلم جيدا، سند وحدي من يولى نيد السمعات جمارو ساغتي دبزان، إذا سمعت بدون سبب، بدون سبب، سوف يكون أول من يضحك عليك يوم سقوطك. أربلت. ثم كذلك أنوجهها إلى أرباب العمل، إلى ربي تبارك وتعالى، يسخر كون سبب لتوظيف مدا وأرباب العائلات وأبنائهم. رب دي بارك الرزق نسن، رب دي حفظ المؤسسات نسن. أتنوصى إلا أنه تروى مدا، أنه لن أمانة في أيديهم، عاملتن من تي تعمل تروى تبارك أندي وش نقير وجار، عاملتن من تي يتعاوند تروى تحكم الديمة الحكم الشرعي بتات قارت موسني ثم كذلك لا تجهل القوانين، لكن سيول نطورو في القوانين تشغيل أربا، لا تكون من الغافلين. يقن حضر بالعمل أن صاحبه محل إزماد يكون يحفظ القوانين. أخيرا أدعو إلى أن فكر في إحداث إنشاء هيئة تنظم سوق العمل والتوظيف للأطفال البالغين وغير البالغين. إلا نخسنا بدنا نخدم لأول مرة تبي نشار تكون من تلغرنا الجمعية الثقافية الرياضية، أن كان جيك لجمعيتنا إكتلايئت تكون تعتني بهذا بالأطفال. إلا نخدم سواء لأول مرة، الشباب اللي نبدأ خدم لأول مرة، أسنج دورات تكوينية، تكون أدي يكون مقابلات التوظيف، باش إن شاء الله تروان نقول تعيدين نتنين مشردين، نتنين دوراني غولاد تتسنتي هنا قد على التويزة وين تكلب اللي وخدم أو ناتو ودي به ولا تفتيت كاع، على خطر ممكن سيتعرضون للاستغلال نهضم حقوقهم لا قدر الله. ان غدا اطفني قوبريد الانحراف في اول حياتهم المهنيه والعمليه. هم قرغموني على خاطر يزمن سبت اذا لم نخطط لاولادنا وسنخطط ونتابع تكون ضمن مخططات الاخرين ومشاريعهم، سغدين ضمن مخططات الآخرين يغرقونهم في بحار اللهو والشهوات، ويستغلونهم ويستغلون براءتهم وسذاجتهم، وسيفسدون مستقبلهم. إذن هذه ومضات في هذه العجالة حول عمالة الأطفال. نطلب ربي تبارك وتعالى تروانا تكون المحصنين خلقيا وخلقيا. كذلك يجب أن نتضامن مع المظلومين من هؤلاء، ونتكافل مع المحتاجين، باش ربي تبارك وتعالى يبارك في هذا المجتمع المنظم، وما ذلك على الله بعزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.